يا عزو حبيت نحكي واحد الحكايه ما عندهاش نهايه ريح بركه معايا الموضوع تاعي انا تري سنسيبل امبوسيبل كنت نقول نولي فابل الور شفتي لبا مولات الكور زوجت بها ولات لي بقره بالقرون راحت لابوديه زيد راح الزينه وليت في الدار عندي كروكوديل كانت توزن 55 كيلو مسكينه شانت زادت 100 كيلو لابو تحا عدت نخاف نتوشي نقول لك الصح تقول عليا نمسحي روشي في الليلة كي ترقد تنود الموتور تبدا تشخر تقول عليها كومبريسور يا عزوة وش نحكي وش نخلي نقول لك الصح راني كرهت من مرضي أرواح نحكي لك على طيار مسواش في البلاد ولا في المرور أرواح نحكي لك على طيار من اللي بروبلم اللي فيه نبقى سيلي بطار ما ندخل للدار نشهد ماشي معها بعقلية تاع مجاهدة اللي يقول لك راني صابر نقاسي على بلادي راني ندي في الطرايح غير عجل ولادي مرضي راهي واعرة شوف هذيك الفياقة قدها من خطرة تشاليني بالترباقة سرتو كيما لها يجي ويزورونا تلعبها بطرونا تضربني بالكسرونة ومبعد تهيجة وتقول خرجوها عليا غرز ماضي تجارتي اللي تحز عليا روح انا كل مسكين بالتخمامة نفكر الفين باش نبات في الحمامة حياتي كاملة ولا تسكاري موفية كلاني بوبية الله غالبة مكتوبية نشكي ونشكي غير للليالية نتفكر العرس ونقوله وش داني أرواح نحكي لك انا على طيرة مسواش في البلاد ولا في المدورة أرواح نحكي لك انا على طيرة اللي طبعني فيه نبقى سيلي بعد في البلاد ولا فيلم دورار ولا فيلم ديجار فيه غير لا تيرار سقسي المجربين الكل من الدموع هبلوا تهدموا من نهار للزوجوا تبدلوا مساكن كل مرضوا لي ولا عنده عركة كل يوم مع مرضوا حيرة قليلة ليكمل المسيرة لا بريود تاع الزواج ولا تقصيرة يحسبوا فيه لعبة حلم ولا منام الزواج ليلة وشية تخمام عوام الزواج تاع اليوم خويا لازمت له بيدجي كشغل راح تنفستي سوارده في بروجي لا ما عندكش سي با لا بان تحصل روحك المشاكل تبقى تبعك حتى انت تطلع روحك يولي عندك بارازيت كل يوم بالله فيزيت تولي روماتيزي مرتك تبالاريزيك يجزيك وش فيك راك لاباس عليك سيليباتير محبين يجروا عليك اختيك خويا لي خاطيك ويعييك الدخله مش كيما الخرجه راني نوصيك نحكي لك انا على طيار مسواش في البلاد ولا في المدور ارواح نحكي لك انا على طيار من اللي بروبلم اللي فيه نبقى سيلي باتان ارواح نحكي لك انا على طيار مسواش في البلاد ولا في المدور ارواح نحكي لك انا على طيار من اللي بروبلم اللي فيه نبقى سيلي باتان